مفتي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم وردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين زف إليهم البشرى بقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وبحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته يتصل الكلام حول أحكام الصيام أو حول فقه الصيام. وانتهينا في اللقاء السابق في الكلام عن من أكل أو شرب عامدا أو متعمدا في نهار رمضان، كان الكلام عن من جامع في نهار رمضان. وقلنا علماء الأمصار من الفقهاء والأئمة الأربعة الأعلام على أنه عليه القضاء والكفارة المغلظة. ثم بعد ذلك مر معنا الكلام عن من أفطر بالأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان، ومر معنا الأقوال، أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وقلنا أن القول الأول عليه القضاء مع الكفارة المغلظة، من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان عليه القضاء مع الكفارة المغلظة. والكفارة المغلظة عتق الرقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينة. وهذا قول الأحناف والمالكية. والقول الثاني عليه القضاء، قضاء اليوم فقط، مع التوبة والإنابة والاستغفار، وهذا عند الحنابلة والشافعية. وقول ثالث أيضا عند الحنابلة والشافعية عليه القضاء هذا اليوم مع إطعام مسكين، مع التوبة والاستغفار. وقول الرابع عليه صيام 12 يوم بدل هذا اليوم، وهذا ينسب إلى الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وقال أن رمضان شهر من 12 شهرا في السنة. والقول الخامس لا يجزئه صيام ولا إطعام ولا قضاء ولا كفارة، لا يجزئه، فلذلك لا يقضي ولا يطعم ولا كفارة، لا مغلظة ولا مخففة، وإنما توب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فقد جاء بجرم عظيم وارتكب إثما كبيرا لا تقوى الكفارة على تكفيره إلا التوبة والاستغفار. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. طيب، نواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، ونأتي إلى مسألة: إذا جامع الرجل ناسيا في نهار رمضان، إذا الرجل جامع في نهار رمضان وهو ناسيا، ناسي مصائم، ناسي مصائم أو ناسي من هذا رمضان، فماذا عليه؟ طبعا إذا كان متعمدا مرة معنا إخواننا عليه القضاء والكفارة المغلظة. طيب، إذا جامع وهو ناسيا ماذا عليه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، قالوا لا قضاء ولا كفارة. قالوا إذا كان ناسيا جامع ناسيا في نهار رمضان ناسيا رمضان أو ناسيا الصيام فلا قضاء ولا كفارة في مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. والقول الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال عليه القضاء، عليه القضاء فقط يقضي هذا اليوم ولا كفارة، قال مالك رحمه الله عليه القضاء ولا كفارة. والقول الثالث قول الحنابلة والظاهرية عند الإمام أحمد وعند الظاهرية عليه القضاء والكفارة سواء كان متعمدا أو كان ناسيا، عليه القضاء والكفارة سواء كان متعمدا أو كان ناسيا. والراجح والله تعالى أعلم إن كان ناسيا فعلا فلا شيء عليه لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، ولعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو ناسيا فلا شيء عليه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي بعض الروايات زيادة صحيحة ولا قضاء ولا كفارة. طيب هذا يقودنا إلى مسألة أخرى ومرت الآن عابرة اللي هو حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان ماذا عليه؟ عند الأئمة الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة لا شيء عليه، إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لا عليه قضاء لا عليه إطعام ما عليه أي شيء، وإنما يتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه لعموم الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فلا شيء عليه فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. هذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم، رفع عنه الإثم لأنه ناسي ولكن وجب عليه القضاء. وعند مالك مع أنه الحديث واضح يا أخوانا، يعني ممكن واحد يقول لك يا أخي الحديث ده ما واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه أو فليتم يومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فلماذا قال الإمام مالك ذلك؟ الإمام مالك رحمه الله قال يتم هنا بمعنى يقضي يا أخوانا، يتم قال بمعنى يقضي، وقال يتم تأتي بمعنى يقضي ويقضي بمعنى يتم كقوله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات يعني فأتمهن سبع سماوات، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسبوق ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي الرواية الأخرى ما فاتكم فأقضوا، فقال يأتي القضاء بمعنى الإتمام كأنما نقص صومه بهذا النسيان فوجب عليه إتمام. يعني إذا رأيت خلافا يا أخواننا بين الأئمة في مسائل كهذه فاعلم أن لهم العذر في ذلك، وخير ما يرجع له في هذا كتاب قيم لابن تيمية رحمه الله تعالى اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأيضا قاس مالك رحمه الله تعالى هذا على الصلاة، يعني الإنسان إذا نسي الصلاة مطالب أنه يصلي لما يتذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك، ثم تلا قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري. والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة بأن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ومن هنا تتفرع مسألة أخرى يا إخواننا، إذا كان الإنسان في غير رمضان، إذا كان في غير رمضان فنسي، كان صائم، كان صائم تطوع ولا صائم قضاء ولا كان صائم نذر ولا صائم كفارة، أي نوع من أنواع الصيام في غير رمضان فنسي فأكل أو شرب ناسيا فالحكم واحد يا إخواننا، الحكم واحد أيضا لا شيء عليه ويتم صومه ويتم صومه. وأيضا مثلا منها إذا رأيت إنسان، أنت شفت لك إنسان يشرب أو يأكل ناسيا وجب عليك وجوبا أن تنبهه وتذكره، يعني ما تقول يا أخي ما خلاص أطعمه الله وسقاه أنا جيت في طريقه ليه، وامنع رحمة الله، لا ما كده، وانما وجب عليك وجوبا يا اخوان. اذا شفت لك انسان هو صائم وتعلم انه صائم ونسى ومشى عاوز يشرب الموية طوالي، تذكر وتنبه وتقول له يا اخي انت صائم، فوجب عليك وجوبا هذا. طيب من هنا ايضا ننتقل الى مسألة معها، وهي المكره يا اخواننا. اذا اكره الانسان، واحد صائم اكرهوه على الافطار، شالوا عليه السلاح، المهم اكرهوه باي نوع من انواع الاكراه. طبعا احنا تكلمنا عن النسيان، طيب عاوزين نتكلم عن الاكراه. ما هو النبي ده وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن هذه الامه الخطا والنسيان وما استكره عليه. طيب النسيان مر معانا الكلام والحديث واضح، وبالنسبه للاكراه اختلف اهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الأحناف والمالكية، إذا أكره الإنسان يا أخوانا، أكره على طعام أو أكره على شراب أو أكره على جماع، إذا أكره فقد بطل صومه عند الأحناف والمالكية ووجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. إذا أكره فأكل أو شرب إكراها وجب عليه القضاء في مذهب الأحناف والمالكية. وعند الإمام الشافعي رحمه الله قال صومه صحيح، لا قضاء عليه ولا كفارة، لا عليه قضاء ولا عليه حاجة، إذا أكره فصومه صحيح في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأن ما استكرهت عليه الأمة مرفوع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث للحنابلة رحمهم الله وفصلوا في ذلك. الحنابلة قالوا إذا أكره على الجماع بطل صومه، وإذا أكره على الطعام والشراب فصومه صحيح. الحنابلة قالوا إذا أكره على الجماع فصومه باطل، وإذا يعني عليه قضاء فقط طبعا ما عليه كفارة، وإذا أكره على الطعام والشراب فصومه صحيح. وإذا عندنا الأحناف والمالكية قالوا عليه قضاء هذا اليوم إذا أكره، والشافعية قالوا الصوم صحيح. والله تعالى أعلم، لعل الراجح ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، والعلم عند الله تعالى، بأن من أكره وجب عليه القضاء، من أكره فأكل أو شرب أو جامع فعليه القضاء، والله تعالى أعلم. طيب نأتي إلى المخطئ، وهذه من المسائل العويصة يا أخواننا. المخطئ عويصة، يخطئ كيف؟ عرفنا النسيان نسى المصايم ولا نسى رمضان، دي عرفنا، وعرفنا المكره أكرهوه. المخطئ ده كيف؟ المخطئ اللي هو ظن أن الفجر لم يطلع وتبين أن الفجر طلع، ولا ظن شنو ثاني يا إخواننا، ها ما أخطأ قايل الفجر ما طلع والفجر كان طلع وقعد يسحر، ده أخطأ. وتاني يخطئ بوين؟ أيوة أخطأ في الغروب يا إخواننا، ظن أن الشمس قد غربت وتبين أن الشمس ما غابت وما غربت. طيب هذه المسألة في المذاهب الأربعة يا إخواننا، في المذاهب الأربعة قول واحد عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله جميعا، عندهم قولا واحدا أن من أخطأ فظن غروب الشمس، أو من أخطأ فظن بقاء الليل وتبين له إنه كان مخطئ وجب عليه فأكل أو شرب وجب عليه قضاء هذا اليوم، وجب عليه قضاء هذا اليوم. عند الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا إذا كان الإنسان أخطأ وجب عليه قضاء هذا اليوم، إذا كان قايل الشمس غابت واتضح أن الشمس ما غابت، كان في غمام بعد شوية الغمام انكشف الشمس قاعدة، ولا قايل لسه على السحور بعد شوية سمع الناس قاموا الصلاة، ولا لقى الناس خارجين من المسجد صلوا الصبح، فوجب عليه القضاء في المذاهب الأربعة. طيب هناك قول آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، وعلى رأسي ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن تبعه في ذلك، أن الإنسان إذا أخطأ فصومه صحيح وما عليه شيء. طيب بالنسبة للأدلة التي استدل بها من قال صحة الصوم، ورد الحديث يا أخواننا أو الأثر في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت كنا في يوم غيم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في يوم غيم أيام النبي صلى الله عليه وسلم فأفطرنا، يعني ظننا غروب الشمس أفطرنا، قالين المغرب جاء وفطرنا. قالت فانقشع السحاب فإذا بالشمس، لسه الشمس قاعدة في السماء، لا عندهم ساعة ولا عندهم حاجة، بعينوا للشمس الغيم والوطى ضلم غيمت بعد شوية ضلمت، أكلوا وشربوا أفطروا وشربوا بعد ذاك تبينت الشمس. لحد هنا كلام انتهى، والحديث في صحيح البخاري. سئل هشام، وهشام هذا يا اخواننا احد رجال السند، سئل له هل امروا بالقضاء، هل امروا بالقضاء؟ فقال في رواية قال بد من القضاء، وفي رواية قال لا بد من القضاء، وفي رواية قال إنما قلت ما سمعت. يعني أنا تاني ما أعرف، أنا لحد هنا بس الحديث وصلني لحد هنا ده، يعني بعد ذاك أمروا ما أمروا، ويبدو إنما روايات مختلفة في قول واحد، وإنما سئل كذا مرة، ففي مرة قال قلت ما سمعت، وفي مرة قال بد من القضاء، وفي مرة قال لا بد من القضاء. فعلى قوله هذا أخذ أهل المذاهب بأنه يجب القضاء، ورفع الإثم لأنهم الآن أخطأوا في ذلك، أخطأوا، فالخطأ ما صحح الصيام، وإنما رفع عنهم الإثم والذنب والوزر. وأيضا مما استدل به من ذهب إلى أنه ما عليهم حاجة وما عليهم قضاء كابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، استدلوا بأثر ورد عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح، جاء عند البيهقي وعند غيره، كان هناك غيم أيام عمر رضي الله تعالى عنه، فأفطر الناس، الناس كلهم أفطر، كلهم أزنت الأزانات والناس كلهم متناول الإفطار، فبعد شوية انقشع السحاب فإذا بالشمس، فاضطرب الناس في ذلك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه الخطب يسير ما تجانفنا لإثم، نحن ما غير متجانفين لإثم، قال نحن والله ما متعمدين الإثم، والخطب يسير يعني ما تعملوا بها ضجة وجوطة وتجوطوا فيها الموضوع ده خلاص، الخطب يسير ما تجانفنا لإثم. فقالوا أن عمر رضي الله عنه رأى ذلك إنه ما عليه قضاء بهذا الكلام، ولكن أصحاب المذاهب قالوا كلام عمر رضي الله عنه، كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا ما معناها إنه نفى القضاء، وإنما قال ما في إثم، نحن ما تجانفنا لإثم، ما علينا حاجة، نحن زي ما ربنا سبحانه وتعالى عذر من اضطر غير متجانف لإثم فلا لا إثم عليه، فإذا نحن قال ما تجانفنا لإثم، لا اجتمعنا على إثم ولا تعمدنا إثم ولا أصررنا على إثم، وإنما ظنينا إن الشمس غابت فأفطرنا. فقالوا عمر رضي الله عنه هنا نفى الإثم ولكن ما نفى القضاء. وفي قوله الخطب يسير يعني بس عليكم تقضوا هذا اليوم، فالمسألة بسيطة، يعني إن الإنسان يقضي يوما واحدا. ويمكن يا إخواننا ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة مع كذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ومع قول ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبدو من ظاهر الأدلة تقوي مذهب من ذهب إلى أن من أخطأ لا قضاء عليه، من ظن غروب الشمس أو من ظن بقاء الليل، فأكل أو شرب أو جاء بشيء من المفطرات فلا شيء عليه. لكن والله تعالى أعلم قول الجمهور أولى وأحوط، لا سيما عليه أكثر أهل العلم، عليه أكثر أهل العلم في القديم والحديث، قول الجمهور قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة بل من المذاهب الأربعة من الأئمة وأصحابهم أن عليه القضاء هو أولى وأحوط، والعلم عند الله تعالى الأولى والأحوط القضاء. ولقول هشام راوي أو رجل السند في الحديث لا بد من القضاء، لا بد من القضاء، والله تعالى أعلم. إذن المسألة وضحت يا أخواننا، إذا كان الإنسان شك أو ظن إنه الليل لسه باقي وبقى يأكل ويشرب لحد ما عرف إنه الوقت فات، فعليه قضاء هذا اليوم إن شاء الله على الراجح ما عليه الأئمة الأربعة. وإذا ظن كذلك غروب الشمس واتضح له إنه الشمس لسه، المؤذن أذن خطأ، وهنا يا أخواننا في مسؤولية على الأئمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، الناس بيأتمنوا المؤذن يا أخواننا، يأتمنوه على الإمساك على السحور على الإمساك، ويأتمنوه على الفطور، ويأتمنوه على وقت الصلاة، المؤذن مؤتمن، فعلى المؤذنين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دي بتقودنا لمسألة بتشبهها. إذا شك الإنسان يا أخواننا، إذا شك الإنسان ولم يتبين له، خلي بالك للمسألة دي. يعني واحد شاك، يا ربي الصبح أذن ولا ما أذن، وقت السحور فات ولا ما فات، هو شاكي وبيشكوا ده قام شنو؟ قام أكل وشرب وما تبين له، ما تبين له، لا سمع إقامة، لا شاف ناس بيصلوا، ولا عنده ساعة، ولا عارف الوقت بيدخل الساعة كم. ليه يومنا ده شاك؟ يجي يقول لك يا مولانا والله يا أخنا في رمضان الفات في يوم كده شكيه، أكلت وشربت لكن أنا شاكي، يا ربي الصبح طلع ولا ما طلع. الفرق بين المثل ودي والمثل ديك شنو يا أخواننا؟ ديك هو كان ظني بقى الليل لكن حصل شنو؟ اتبين، عرف، عرف طوالي بعد شوية، شاف الساعة ولا شاف النتيجة بتاعت التقويم، ولا سمع الإقامة في المسجد، ولا لقى الناس صلوا من المسجد جمع. المهم عرف في لحظته إنه كان مخطئ في هذا. لكن هنا صاحبنا ده ليه يوم الليلة من رمضان الفات شاك، ما عنده أي حاجة ترجح، فماذا عليه في هذه الحالة؟ إذا شك في بقاء الليل فلا قضاء عليه وصومه صحيح عند الأحناف والشافعية والحنابلة. أما مالك رحمه الله فقال يقضي يومه هذا، عند الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا صاحبنا الشاك ده ما عليه أي حاجة، طالما لحد الآن، لحد الآن ما تبين له إنه كان كلامه ده خطأ، وما تبين له إنه كان شغله ده بعد الفجر، فما عليه أي حاجة عند الأحناف والشافعية والحنابلة. أما عند مالك رحمه الله قال عليه القضاء. طيب المسألة الثانية اللي بتشبهها، إذا شك في غروب الشمس ولحد الليلة برضو ما تبين له، يعني يقول لك يا أخي أنا السنة الفاتت في يوم كده أنا كنت شاك فيه الشمس دي غابت ولا ما غابت، وكان في سحاب وكان في مطر وأنا ما عندي ساعة وأنا ذاتي ما عارف الأذان الساعة كم، وأنا المسألة دي شاك فيها، ما تبين لك أي حاجة، ما تبين لي أي حاجة. في هذه الحالة يا أخواننا عليه القضاء عند الأئمة الأربعة. ليه قالوا؟ الفرق بين دي ودي، قالوا هناك الأصل بقاء الليل وهنا الأصل بقاء النهار، وعندهم في القواعد الأصل بقاء ما كان على ما كان، هناك الأصل بقاء الليل وهنا الأصل بقاء النهار. فإذا شك ولم يتبين له فأكل أو شرب وما تبين له طلع الفجر أم لم يطلع، لا شيء عليه عند الأحناف والشافعية والحنابلة وهو الراجح إن شاء الله، وعليه القضاء في مذهب مالك. وإذا شك الشمس غابت ولا ما غابت ولم يتبين له حتى الآن فعليه القضاء قولا واحدا في المذاهب الأربعة. طبعا إذا رجعنا لابن تيمية حيقول شنو يا أخواننا في الحالتين ديل؟ ها؟ حيقول شنو؟ حيقول عليه قضاء ولا ما عليه؟ حيقول ما عليه، هو إذا كان شك وتبين له عنده ما عليه قضاء، ففي هذه الحالة من باب أولى طبعا. طيب نأتي إلى مسألة إخواننا، يمكن تكلمنا عن الرجل إذا جامع أهله متعمدا ذاكرا في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة كما مر معنا إخواننا عتق الرقبة أو بعد عتق الرقبة صيام الشهرين وبعدها إطعام الستين. طيب يلا عندنا مسألة هنا، هل تجب كفارة الجماع على المرأة؟ الراجل عرفناه، الراجل عرفناه عليه كفارة. طيب المرأة، المرأة إذا جامعها زوجها، والمرأة إذا جامعها زوجها في حالتين، الحالة الأولى تكون مطاوعة لهذا الزوج، مطاوعة راضية، يعني راضية بهذا الجماع، مطاوعة لزوجها. الحالة الثانية تكون ما مطاوعة، إما أكرهها إكراها، ولا كانت ناسية، ولا كانت نائمة. فنجي شوف الحالتين دي يا إخوان. طيب إذا كانت مطاوعة للأئمة قولان في ذلك، هل على الكفارة المغلظة ولا ما على الكفارة المغلظة؟ في مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى عند الأحناف والمالكية يجب عليها الكفارة كما على الرجل، يجب عليها الكفارة كما على الرجل عند المالكية والأحناف، عليها الكفارة كما على الرجل. طيب وعند الشافعية والحنابلة والظاهرية المرأة ما عليها حاجة، أو تحديدا عند داود الظاهري، عند الشافعية، عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وعند داود الظاهري المرأة هذه تقضي هذا اليوم، المرأة هذه تقضي هذا اليوم، لكن ما عليها الكفارة المغلظة. كلامنا هنا عن الكفارة المغلظة، كلامنا هنا عن الكفارة المغلظة يا أخوان. إذا كانت المرأة مطاوعة في الجماع حكمها كحكم الرجل ولا لا؟ هم متفقين أن الرجل عليه قضاء وعليه كفارة مغلظة. طيب المرأة، الأحناف والمالكية قالوا مرضو كالرجل نفس الشيء، والحنابلة والشافعية قالوا عليها القضاء بس، وذكروا عليها قضاء وإطعام يوم، لكن كون مطالبة بكفارة مغلظة قالوا لا، ووافقهم في ذلك داود الظاهر رحم الله الجميع. طيب الأدلة، هو الحادثة واحدة أصلا والحديث واحد، جبر روايات مختلفة، طيب فيما الخلاف؟ قالوا ما عليها كفارة، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الرجل، قال للرجل شنو؟ قال له أعتق رقبة، مش كده صح ولا لا يا أخوانا؟ قال له أعتق رقبة، قال له ما عندي الله، قال له صوم شهرين، قال ما بقدر، أطعم 60، قال ما، قال له أأمر زوجتك تفعل كذا، وما جاء أمر للزوج. والذين قالوا عليها قالوا أول حاجة التفريق ده يحتاج إلى دليل، أحكام الشريعة كونك تفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام دي دائرة دليل واضح، يعني شيء المخاطب به الرجل الأصلي مخاطبة به، وشنو يا أخواننا؟ مخاطبة به المرأة. ولذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، نزل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قالوا معنى الآية أي خطاب للمسلمين دخلت فيه المسلمات، وأي تكليف للمؤمنين دخلت فيه المؤمنات، وأي كلام جاء عن القانتين أو الصادقين أو الصابرين أو الخاشعين أو المتصدقين أو الصائمين دخلت فيه الصابرات والخاشعات والمتصدقات، فهذا هو الصحيح. وتاني أيضا استدلوا بالحديث نفسه، قالوا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام هلكت وأهلكت، الراجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال له وماذا؟ قال له وقعت على زوجتي في نار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت وأهلكت، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال له لا أنت هلكت براك ما أهلكت، أقره على الكلام ده. فهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن المرأة إذا كانت مطاوعة في الجماع وجب عليها الكفارة المغلظة كما ذهب إليه المالكية والأحناف رحم الله الجميع. طيب إذا كانت المرأة مكرهة، الرجل أكرهها بالإكراه، الرجل أكرهها إكراها، ولا كانت المرأة نائمة، ولا هي ناسية، الراجل صاحبنا متذكر طبعا الناس مرة معانا الكلام عنه. طيب يبقى عن المكرهة والنائمة، طيب اختلفوا في ذلك على قولين، القول الأول لا كفارة ويلزمها القضاء، وهذا مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة، قالوا ما عليها كفارة لكن عليها القضاء، تقضي هي نائمة ولا هي مكرهة، قالوا دي عليها شنو؟ عليها تقضي بس، تقضي اليوم ده. الشافعي رحمه الله قال لا قضاء لا كفارة، النائم مرفوع عنه القلم والمكره برضو مرفوع عنه القلم، فالشافعي رحمه الله تعالى قال لا قضاء ولا كفارة وصومه صحيح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة بأن عليها القضاء والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة هنا يا إخواننا برضو تتعلق بهذا، إذا في مسافر، مسافر والمسافر ده عنده الرخصة، عنده رخصة، رخصة من الرخص المتفق عليها مع كبير، نحن ناقشنا في الدرس السابق المسافر يفطر 200 إذا سافر قبل، المهم سافر في الوقت المتفقين عليه كلهم، فهو صايم في سفره وجامع أهله في سفره. ده هو أصلا ربنا مدي رخصة من السماء وقام جامع أهله في هذا السفر. هل عليه كفارة مغلظة كحال المقيم أم لا؟ عند الأئمة الثلاثة، عند الأحناف والشافعية والحنابلة، ما عليه الكفارة المغلظة. وعند مالك، عند مالك طالما أصلا هو صايم وفي رمضان مسافر ما مسافر، أوجب على نفسه الصوم وفرض على نفسه الصوم، وجب عليه الكفارة المغلظة. برضو عندنا من المسائل يا أخوانا في المسألة دي مسألة متفقين عليها، إنه هذا لا يكون إلا في رمضان. يعني لو واحد صايم في غير رمضان يا أخوانا وجامع أهله نهارا، واحد صايم نذر، والله صايم قضاء، والله صايم كفارة، والله صايم تطوع، وجامع أهله في نهار يومه الصائم، ده ما عليه الكفارة المغلظة. وإنما هذه تتعلق فقط بشنو يا أخوانا؟ تتعلق برمضان، بحرمة رمضان. طيب أيضا من المسائل المتعلقة بالكفارة اللي هي قلنا يا أخوانا عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام 60. طيب هل على الترتيب أم التخيير؟ هل على الترتيب أم التخيير؟ الكفارة دي على الترتيب أم التخيير؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة، قال لا أجل ما بقدر ما عندي، قال لي أنا بس عندي رقبتي دي غير ما عندي أي حاجة تانية. قال لي صوم 60، قال لا رسول الله أنا في يوم واحد، أنا يوم واحد وقعت أصوم 60 ما بقدر. قال له أطعم 60، قال لي ما عندي طعام. جاب له عزق التمر، جاب له طبيقتين كبار، قال لي شيل ديرهم شيل ل 60 مسكين. قال لي يا رسول الله على افقر مننا؟ هو في افقر مننا؟ ما بين لابتيها المدينه دي كلها، فتش تلقى لك بيت افقر منها بتلقى. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدات نيابه عليه الصلاه والسلام كما مر معنا، وقال له خلاص امشي وقول انت. طيب هل هذا للترتيب ام التخيير؟ الترتيب يا اخواننا ام التخيير؟ يعني عندك مثلا الظهار يظاهرون منكم من نسائهم، ربنا قال يعملوا شنو يا اخواننا؟ تحرير رقبه من قبل ان يتماسا، مش كده؟ من لم يستطع قال اطعام صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، ومن لم يستطع قال شنو؟ اطعام 60 مسكين. دي ترتيب ولا تخيير؟ دي ترتيب، دي ترتيب ما واضحه. طيب عندك في كفاره اليمين تحرير رقبه أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، دي كلها شنو؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، دي كلها شنو؟ تخيير. من لم يجد صيام 3 أيام، دي بتبقى شنو؟ تبقى ترتيب يا أخوانا. عندك في الحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، دي شنو؟ تخيير. ديك واضحة. يلا هنا ده في الكفارة هذه المغلظة، هل هي الترتيب أم التخيير؟ ذهب الأئمة الثلاثة من الأحناف والشافعية والحنابلة على أنها للترتيب، يعني ما ينتقل للصيام إلا إذا عجز عن عتق الرقبة، ولا ينتقل للإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. أما عند مالك رحمه الله فهي للتخيير وليس للترتيب، عند مالك هي للتخيير. واستدل مالك برواية أخرى للحديث أوردها هو رحمه الله تعالى في الموطأ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا. وإن كان أكثر أهل العلم قال ابن عبد البر، قال وهذا من يعني أمر عجيب، قال ابن عبد البر المالكي، قال لأنه الحادثة واحدة وهذه رواية مختصرة، فلا تبعد الرواية المفصلة المطولة بسبب الرواية المختصرة. لعل الراجح والله أعلم هو الترتيب كما ذهب إليه الأئمة وكما جاء في الحديث. وحتى في ترتيب الإمام، في تخيير الإمام مالك، قال ابن القاسم رحمه الله، قال ابن القاسم استحب مالك الإطعام، أن يبدأ بالإطعام، قال استحب مالك رحمه الله أن يبدأ بالإطعام. طيب أيضا ما زلنا في هذا الموضوع ذات يا أخوان، هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع؟ الكفارة تتكرر بتكرر الجماع؟ أولا اتفقوا جميعا على أن إذا كان الرجل جامع أكثر من مرة في يوم واحد عليه كفارة واحدة، دي متفقين عليها. إذا جامع أكثر من مرة في يوم واحد عليه شنو يا أخواننا؟ كفارة واحدة، يعني كفارة مغلظة واحدة ما بتتكرر. واتفقوا أيضا، اتفقوا أنه إذا جامع وطلع الكفارة بتاعته وتاني قام جامع في يوم تاني بعد ما طلع الكفارة عليه كفارة تانية، دي برضه متفقين عليها. يبقى الخلاف في شنو يا أخواننا؟ الخلاف إذا جامع في يوم وما طلع الكفارة وجا تاني جامع في يوم تاني، هل تتعدد الكفارة بتعدد فعله لهذا المحظور أم كفارة واحدة تجزي؟ اختلفوا في ذلك. ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى بأن الكفارة تتكرر، الكفارة تتكرر عند الشافعية والمالكية، وذهب الأحناف والحنابلة بأن عليه كفارة واحدة فقط. طيب يا أخواننا، قلنا يعتق الرقبة، ما لقى رقبة، يصوم شهرين ما قدر يصوم شهرين، يطعم 60 ما عنده اللي يطعم به 60، ما عنده معسر، ما عنده أي حاجة، ما عنده اللي يأكله ليه نفسه وليه أولاده بسلسلة، ما عنده، هل تسقط عنه ولا تبقى عالقة في الذمة؟ يعني بعد فترة سنين ربنا فتح عليه وربنا وسع عليه وبقى عنده قروش، هل الكفارة الزمان ديك وهو عاجز عن الصيام وما عنده العتق ولا لقى عتق ولا عنده قروش يعتق بها ولا لقى رقبة يعتقها، باقي له الإطعام والإطعام ما كان عنده حقه، بعد سنوات ربنا يسر عليه ولقى قروش، هل تسقط عنه الكفارة بالإعسار أم تكون عالقة في الذمة متى ما ربنا وسع عليه وجب عليه؟ ذهب الأئمة الثلاثة على أنها تسقط بالإعسار، على أنها تسقط بالإعسار، وهذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكية والحنابلة وكثير من الشافعية، لكن المعتمد في مذهب الإمام، في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الكفارة هذه تظل عالقة بالذمة. طيب هذا يمكن ما يتعلق بمسألة هذا المحظور وما حوله. طيب عندنا بعض المسائل المبطلة للصوم نأتي لها سريعا، ما باقي لنا حاجة كثيرة في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. من نوى الإفطار يا أخواننا ولم يفطر، واحد نوى يقطع الصوم وما قطع الصوم، نوى يقطع الصوم قال يا أخي أنا دار أفطر، داير أفطر وما قطع، ما قطع الصوم، هل صومه صحيح ولا صومه باطل يا أخواننا؟ عند الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة صومه بطل، باطل الصوم، قال عاوز يفطر ونوى يفطر ونوى يقطع الصوم، نوى يقطع الصوم دمتين ده بالنهار، إذا بالليل، إذا بالليل واحد قال يا أخوانا بكرة أنا ما صايم بالليل في رمضان لا مسافر لحاجة، قال أنا بكرة أصوم هذا رسول، يا أخي اتق الله يا زول استهدى بالله صوم، قام بالليل ذات وقبل الفجر أقنعناه وقال خلاص بصوم، ده ما عنده مشكلة، ده بصوم صحيح. لكن واحد بعد ما خش في الصوم، بعد ما دخل وقت الصوم قال أنا دار أقطع الصوم، دار أقطع الصوم، قلنا لي يا أخ ما تقطع الصوم، اقنعناه، ولا دار أقطع الصوم مش فتش ما لقى لي موية ما لقى لي أكل، قال خلاص يا أخ وقت الصوم ما في أكل وما في موية أما صوم مواصل، فدا صوم باطل عند الأئمة الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني للإمام أبي حنيفة وكثير من أصحاب مالك، كثير من أصحاب مالك قالوا صوم صحيح، قالوا صوم صحيح، وعلى الراجح القول الأول يا أخوان، الإنسان إذا نوى أن يقطع الصوم فما قطعه خلاص قطع النية، وإنما الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبطلت النية وبطل صومه بالتالي، بطل صومه بالتالي، هذا هو الراجح. ابن تيمية رحمه الله يفرق بين من نوى القطع كده ومن تردد، يعني واحد قال أو علق قال أنا إذا لقيت موية بفطر وكان ما لقيت بواصل صومي، فابن تيمية قال ده صوم صحيح لأنه علقه وما وجد ماء، يعني ما وجد مال، وكان لقى مويه وما فطر قال خلاص، يعني عمله زي مثلا في الطلاق المعلق يعني. طيب يا اخواننا، من استعطى، تعرف استعطى يعني بالأنف، استعطى بالأنف، هل وصل يعني استعطى ووصل إلى دماغه أو إلى حلقه، ماذا عليه؟ عند الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا إذا وصل إلى دماغه أفطر، يعني شي دي شعر باجو ونافوه أفطر. وعند مالك إذا وصل إلى حلقه أفطر. وده بقودنا يا أخواننا التحذير من قطرة الأنف. قطرة الأنف على الراجح أنها مفطرة، قطرة الأنف على الراجح أنها مفطرة، قطرة الأنف بالذات على الراجح أنها مفطرة، والله تعالى أعلم. طيب يا أخواننا، بالنسبة للكحل، ده نقاش قديم اللي هو برضو بقودنا لمسألة قطرة شنو، قطرة العين، اللي هو إذا اكتحل الإنسان وجاء الكحل، وجد الكحول في حلقه، خرج من حلقه وجد طعم الكحول، هل بطل الصوم أم لم يبطل؟ اختلفوا في ذلك. القول الأول ذهب إليه المالكية والحنابلة عند مالك وعند أحمد أنه يفطر بالكحول، يعني يعتبر الكحول من المفطرات، ويستدل بحديث جاء في سنن أبي داود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالأسمد، الكحول الأسمد يعني، وقال فليتقه الصائم أو ليتقه الصائم. والحديث ضعيف، هذا الحديث فيه ضعف، فاستدل به المالكية والحنابلة على أن الكحول يعتبر من المفطرات في الصيام، وما عليه الأحناف والشافعية وأكثر أهل العلم على أن الكحول ليس من المفطرات. عند الأحناف وعند الشافعية وأكثر أهل العلم أن الكحول ليس من المفطرات، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وأكثر العلماء على أن الكحول ما من المفطرات، سواء كان وصل وجد طعمه ولا خرج في فمه، فالصحيح أنه ما من المفطرات، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. طالما أن الحديث ضعيف والعين ليس منفذ طبيعي للأكل والشرب، فيبقى الكحول يا أخواننا ما من المفطرات، وتبقى كذلك قطرة العين برضو شنو يا أخواننا، ما بتفطر الصائم، قطرة العين لا تفطر الصائم على الراجح، وقطرة الأذن كذلك إذا قطروا بالأذن لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمها في حلقه، ففرق بين الطعم وبين أن تتخلل إلى جوفه. طيب برضو نرجع لمسألة ثانية أو نأتي إليها سريعا، مسألة الاستمناء، إذا استمنى في نهار رمضان، استمنى في نهار رمضان ماذا عليه؟ الصوم بطل إجماعا، الصوم بطل إجماعا، الاستمناء يبطل الصوم إجماعا، في أقوال شاذة جدا لا يلتفت إليها بأن الاستمناء لا يبطل الصوم، لكن بالإجماع عند السلف رحمه الله تعالى، عند المذاهب الأربعة وعلماء الأمصار عموما، أن الاستمناء يبطل الصوم. طيب ماذا على من استمنى؟ ماذا على من استمنى؟ عند الشافعية وعند الأحناف والشافعية والحنابلة عليه قضاء اليوم وإطعام مسكين، عليه قضاء اليوم وإطعام مسكين. وعند مالك عليه الكفارة المغلظة مع قضاء اليوم، عند مالك عليه الكفارة المغلظة مع قضاء اليوم. كذلك من باشر حتى أمنى، باشر يعني ما جامع، باشر امرأته حتى أمنى، ما جامع، ما حصل إيلاج حتى أمنى، فعند الأئمة الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة عليه القضاء وإطعام يوم وإطعام مسكين واحد يعني عن هذا اليوم، وعند المالكية عليه القضاء والكفارة المغلظة. طيب إذا تمضمض أو استنشق فدخل ماء، واحد بتمضمض بتوضأ مضمضة ولا يستنشق ما قاصد، وسبق ماء إليه إلى يختلف في ذلك على أقوال ثلاثة، عند المالكية والأحناف بطل صومه وجب عليه القضاء، عند المالكية والأحناف وجب عليه قضاء هذا اليوم. طبعا بطل صومه يعني شنو يا أخوانا، حيمشي يأكل يشرب حيمسك يواصل يومه للنهاية، وفي النهاية بعدين ثاني إن شاء الله بعد رمضان يقضي هذا اليوم عند المالكية والأحناف. عند الإمام أحمد رحمه الله لا شيء عليه، لأنه ما تعمد ولأنه رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال أحمد رحمه الله تعالى إذا تمضمض أو إذا استنشق والماء سبقه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وعند الشافعي رحمه الله، عند الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا بالغ في الاستنشاق عليه القضاء، بطل صوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني لو قعد يتمضمض ويتمضمض ويتمضمض فسبق ماء قال عليه قضاء، ولا يستنشق كثير سبق الماء عليه القضاء، ولا كان بيتوضأ فتمضمض أكثر من 3 مرات واستنشق أكثر من 3 مرات قال عليه القضاء، ولا كان عايم في البحر ولا واقف يستحم ودخل الماء بدون قصد طبعا. فهنا في الحالات دي يا أخوان إذا كان إنسان عايم في البحر ولا بيستحم هيكون عند الأحناف طبعا والمالكية والشافعية عليه القضاء، وعند الإمام أحمد لا شيء عليه. والله تعالى أعلم في هذه، الله أعلم، لعل الراجح ما ذهب إليه الشافعي، والله أعلم. الشافعي يقول وسط، ولأنه اصطحب معه الحديث، اصطحب معه قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقال إذا كان بتوضأ وضوء عادي وسبق ربنا لا تأخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن إذا بالغ خالف الهدي النبوي فهنا يكون عليه القضاء. فهو توسط في قول هذا بين الأحناف والمالكية من جهة وبين الحنابلة من جهة أخرى. بقاقة الأزمة يا إخوان الفتوى على أنها لا تؤثر في الصوم إن شاء الله تعالى. البخاخة لا تؤثر في الصوم، ما بتفطر. والعطور كذلك يا أخوان، العطر الذي له جرم، العطر الذي له جرم اللي هو زي البخور الدخان، هذا يؤثر في الصوم ويحترزه الإنسان. لكن العطور اللي يتعطر بها الإنسان لا تؤثر في الصوم. والإبر كذلك، الإبر ما بتأثر في الصوم إلا الإبر المغذية على الصحيح إن شاء الله تعالى. إذا كانت الإبر مغذية تؤثر في الصوم، أما الإبر غير المغذية فلا تؤثر في الصوم، سواء كانت بالعضل أو كانت بالوريد بالعروق أو حتى الحجن الشرقية، والله أعلم، لا تؤثر في الصوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمد بنا أحدا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إنا نسألك اللطف في القضاء والعفو عما مضى والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا رحمن، واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا واسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين.